بيعرف وقف الحجاج عم يدعو الرحمن كانوا هن فواج فواج من كل البلدان بيعرف وقف الحجاج عم يدعو الرحمن كانوا هن فواج فواج من كل البلدان صيني حد اللبناني سوري حد الياباني تركي حد السوداني ومن كل الألوان صيني حد اللبناني سوري حد الياباني تركي حد السوداني ومن كل الألوان بيعرف وقف الحجاج عم يدعو الرحمن كانوا هن فواج فواج من كل البلدان من كل البلدان كبنا النوق وصرنا صوت توصلنا لك يا عرفات كبنا النوق وصرنا صوت توصلنا لك يا عرفات احنا ابناء الاردن رب قبل منا الطاعات احنا ابناء الاردن رب قبل منا الطاعات كبنا النوق وصرنا صوت توصلنا لك يا عرفات كبنا النوق وصرنا صوت توصلنا لك يا عرفات احنا ابناء الاردن رب قبل منا الطاعات احنا ابناء الاردن رب قبل منا الطاعات رب قبل منا الطاعات جسمي وركبنا جمال والحادي يحدو يا ذا الجلال ارحم يا صمد يا ذا الجلال ارحم يا صمد داغستان وأوزبكستان من أوكرانيا وتركستان داغستان وأوزبكستان من أوكرانيا وتركستان ومن البوسنة والشيشان على عرفات اجوا الحجاج ومن البوسنة والشيشان على عرفات اجوا الحجاج داغستان وأوزبكستان من أوكرانيا وتركستان داغستان وأوزبكستان من أوكرانيا وتركستان ومن البوسنة والشيشان على عرفات اجوا الحجاج ومن البوسنة والشيشان على عرفات اجوا الحجاج على عرفات اجوا الحجاج على عرفات اجوا الحجاج.